كنوز السيرة. شجاعته وهيبته صلى الله عليه وسلم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إني لأضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. قال: فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته وقع الصوت من يدي من هيبته، فقال لي: والله لله أقدر عليك منك على هذا. فقلت: يا رسول الله، لا أضرب غلاما لي أبدا. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. فقد ثبت صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم حنين كما مر ذكر ذلك في غزواته. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها، وأجودهم كفا، وأشجعهم قلبا. وخرج يوما وقد فزع أهل المدينة، فركب فرسا لأبي طلحة عريا، ثم رجع وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا.